فيها التشويش ويحصل فيها يعني عدم الاستحضار. أما صلاة الليل لا، صلاة يحضر فيها القلب وتصفو فيها المناجاة مع الله تبارك وتعالى. كذلك صلاة الليل أخفى عن الناس وهي سر بين العبد وبين ربه، بخلاف صلاة النهار. صلاة النهار يخشى أن يدخلها الرياء وأن تدخلها السمعة، وأما صلاة الليل خصوصا يعني في جوف البيت وكذا، فهذه يعني بعيدة عن الرياء وبعيدة عن السمعة وبعيدة يعني عن مراءاة الناس. فبهذا صار صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وتواترت الأحاديث أن الله جل وعلا ينزل إذا بقي من الليل ثلثه، إذا بقي ثلث الليل ذهب الثلثان الأولان وبقي الثلث الأخير. فقد تواترت الأحاديث بأن الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، هل من مستغفر فأغفر له، وهل من تائب فأتوب عليه، وهل من سائل فأعطيه، حتى الصباح والله جل وعلا ينادي خلقه هل من هل من، فكل من سأل شيئا والله جل وعلا يعطيه إياه ويلبي له دعوته إليه. والنزول نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا هذا صحت به الأحاديث، كيف النزول وكيف صفة النزول هذا أمر إلى الله جل وعلا. نحن نثبت الصفة على حقيقتها بأن هناك نزول، هناك نزول من الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، كيف ينزل وما هو نزوله هذا هو الذي لا نعلمه. وهذه أمور توقيفية، الأمور التوقيفية السمعية التي لا تعلم إلا بالوحي من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الإنسان يقف فيها عند حد النص، عند النص فقط ولا يتجاوز النص. الله جل وعلا له صفات، صفات ذات وصفات أفعال، هذه الصفات نحن نثبتها على حقيقتها، ما هو نمرها كما جاءت نقراها ألفاظا بلا معاني، لا، نقراها ألفاظا بمعاني، ولكن كيف هذه المعاني وما صفة هذه المعاني الله أعلم بها. والله جل وعلا ذكر في 7 مواضع من القرآن أنه جل وعلا على العرش استوى، على العرش استوى، نثبت هذا الاستواء على حقيقته بأنه جل وعلا استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله. كيف هذا الاستواء وما صفة هذا الاستواء الله أعلم بذلك. إلى هذا ما وصلنا علم، لم يصلنا علم إلى هذا. وهكذا النزول، النزول إلى سماء الدنيا من هذا القبيل، فنؤمن بأن الله جل وعلا إذا بقي من الليل ثلثه ينزل إلى سماء الدنيا، وينزل يوم عرفة إلى سماء الدنيا ويباهي بالحجاج، يباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. نؤمن بهذا، ولكن كيفية الصفة الله أعلم بها. المهم من هذا أن الإنسان أنه يغتنم هذه الساعات الفاضلة آخر الليل، آخر الليل وقت المناجات وقت يغتنم هذا بالصلاة والدعاء والاستغفار، يغتنم هذا. الله جل وعلا يناديك، وأي طلب تطلبه يعطيك إياه. الإنسان يغتنم هذا، ما يعني يبقى في فراشه، كما قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وش جزاؤهم؟ قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ما هنا نفس تحيط بالثواب الله لهم في الآخرة. والعلماء اختلفوا، هل إطالة الصلاة أفضل أم كثرة الركوع والسجود أفضل؟ هل إطالة القيام أن الإنسان قائم ويتلو القرآن ويقرأ السور الطوال ويقرأ الآيات الطوال ثم يركع ويسجد، هل هي أفضل من أنه يقرأ قراءة عادية ثم يركع ويسجد؟ اختلف العلماء في ذلك، والذي رجحه المحققون أن كثرة الركوع والسجود أفضل من إطالة القيام، أفضل من كون أنك تقف وتقرأ لك مثلا جزء أو نصف جزء أو نحو ذلك. إن كونك تكثر راكعا ساجد وتقرأ من القرآن ما تيسر أن هذا أفضل. لما؟ قال: لأن الركوع والسجود خاص بالله، الركوع والسجود خاص بالله. القيام يمكن أنك تقوم للإنسان وتقف على إنسان ولا فيه يعني إثم، لكن تركع وتسجد لأحد والعياذ بالله هذا أشد والعياذ أشد المعصية. فكون الإنسان يعمل هذا العمل الخاص بالله والذي لا يعمل إلا مع الله جل وعلا، هذا أفضل من كثرة القيام، من إطالة القيام. إذن الركوع والسجود وكثرة أفضل من ذلك. أين؟ والأفضل أن الإنسان يصلي النافلة مثنى مثنى بالليل والنهار، يصليها ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، هذا أفضل. وإن تطوع بالنهار بأربع جاز، إن صلى أربع بسلام واحد يجوز، سواء صلاها سردا أو صلاها كما يصلي الظهر، جلس بعد الركعتين جلس للتشهد ثم قام من دون سلام، هذا جائز أيضا. وإن صلى الأربع بدون تشهد أول فهو أيضا جائز، يجوز هذا ويجوز هذا كله. من صلاة الليل التراويح، التراويح من صلاة الليل. إذا كان الإنسان يحافظ على صلاة التراويح فقد قام بالليل. وصلاة التراويح في رمضان هي إن شاء الله التي جاءت في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذي يحافظ على التراويح ويصلي التراويح خصوصا مع نهاية الإمام، هذا قد صلى الليل في نهار في أيام رمضان، في ليالي رمضان. من قام رمضان إيمانا، يعني الذي حمله على ذلك الإيمان بالله، واحتسابا يعني احتساب الأجر من الله جل وعلا، من فعل هذا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل ذنوبه المتقدمة يسامح فيها ويعفى عنه فيها. وتسمى صلاة التراويح. لما سميت صلاة التراويح؟ لأنهم كانوا يصلون 4 ركعات ثم يتريحون يستريحون. إذا صلوا 4 ركعات سلموا تسليمتين ثم سلموا الثانية تسليمتين جلسوا للراحة والاستجماع، فسميت هذه الصلاة عند العلماء صلاة التراويح، صلاة التراويح. وصلاة التراويح لا تصلى إلا في رمضان، لا يجوز أن تصلى في غير رمضان، لأنها ما شرعت إلا في هذا الشهر فقط. أما لو صلوا الناس صلاة التراويح في غير رمضان تعتبر بدعة، يعتبر هذا من البدع. إذن صلاة التراويح على هذه الكيفية هي خاصة في ليالي شهر رمضان، لا تصلى إلا فيه. ويجوز للإنسان أن يصليها منفرد، يجوز يجلس في بيته ويصلي ويعتبر قائما، صلى ليالي رمضان قائم. ويصح أن تصلى جماعة حتى في البيت، مثلا يجتمع بأهله ويصلي بهم ذكورهم وإناثهم ونحو ذلك أو كذا، جائز. وتسمى هذه صلاة تراويح وهي من قيام الليل أيضا، ولكن الأفضل أن تصلى التراويح في المساجد جماعة، هذا هو الأفضل. يعني هذاك جائز وهي صلاة ليل وهي صلاة تراويح، ولكن صلاتها في البيت في المسجد ومع الجماعة هذا هو الأفضل. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام 2 أو 3 ليال، ثم بعد ذلك فعله الصحابة في خلافة عمر، واستمر المسلمون على ذلك. فكانوا يصلون التراويح في المسجد، وهذا هو الأفضل وهو الأكمل. متى وقت صلاة التراويح؟ كصلاة التراويح ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للتراويح. من حين يصلي الإنسان صلاة العشاء الآخرة دخل وقت التراويح، يعني لو صلاها قبل ذلك تسمى صلاة ليل لكن ليست تراويح، ليست التراويح. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا ما تروح إلا في بيتي. إيه ما يخالف. تروح في بيتي، أنا تروح دائما. جاي. رجال كبير. هاي ما في شيء. فيها شيء. أبد. نعم إحنا فهذا وقتها، وقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يعني وتستحب أن تكون بعد سنة العشاء، ولو صلىها بعد العشاء وقبل السنة دخل وقتها وصح، لكن الأفضل أن تكون راتبة العشاء قبله، راتبة العشاء قبله. لكن لو جاء إنسان مثلا كانت فاته، نفرض أنه فاته 2 ركعات من الصلاة، من صلاة العشاء، وقام يقضيها، فشرع الإمام في صلاة التراويح، شرع الإمام في صلاة التراويح، فأنت لك أن تجعل أول 2 ركعات من التراويح أن تجعلها راتبة تنويه، صلها مع الإمام، أنت لك راتبة وهي للإمام صلاة التراويح، يجزي هذا ما في شيء. يعني أنت تقول أدخل مع الإمام ولا أحب يفوت شيء من القراءة، ولا أحب يفوت شيء من صلاتي مع الإمام، أن تنوي 2 ركعات أنها عن راتبة العشاء، وادخل مع الإمام وصلي معه، ما في هذا. يعني ولو حتى أنك صليت مثلا أنت بدل ما تصلي 10 تسليمات لا، صارت التسليمات في حقك 9، ما في هذا الشيء، ما فاتك شيء إن شاء الله. والأفضل أن تصلى مع الإمام، هذا هو الأفضل، أن تصلى مع الإمام، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني كأنك تصلي الليلة كله إذا صليت مع الإمام ولا انصرفت إلا مع الإمام، يعني كأنك صليت الليل كله. هذا بالحديث، ما هو كلام أهل العلم فقط، لا، في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ولا يكفي مثلا مثل صلاتنا الآن، يصلي أحد الأئمة خمس تسليمات ويصلي الثاني الباقية الخمس الباقيات، أنك تصلي مع الإمام ثم تنصرف تقول كتب لي قيام ليلة، لا، لازم من إكمال التراويح كلها مع الإمامين، لأنهم عبارة عن إمام واحد، يصلون صلاة واحدة. فالإنسان إذا أراد أن يحصل على فضل قيام ليلة فليصلي مع الإمام الأول ومع الإمام الثاني. وإذا كان الإنسان يحب أن يكثر من الصلاة بالليل من هذا النفل المطلق، يحب أنه يصلي، أو يحب مثلا أن يكون ويحب أن يكون آخر صلاته بالليل وتر، ويحب أن لا يوتر إلا آخر الليل، فإذا سلم الإمام من الوتر أنت قم وأتي بركعة، لا تسلم معه، قم كأنها كافاتك رتعة، وأتي بركعة حتى تكون الصلاة لك شفعا لا وترا، لأن الوتر هي الواحدة، إما أن تكون واحدة الوتر، إما أن يكون واحدة، وإما أن يكون ثلاث، وإما أن يكون خمس، وإما أن يكون سبع، وإما أن يكون تسع، وإما أن يكون 11، وهذا هو النهاية. فإذا أراد الإنسان أن يكون آخر وتره آخر الليل، أو يحب أن يزيد صلاة بالليل ويكون وتره آخر الليل آخر صلاة، فليقم إذا سلم الإمام، ليقم وليأتي بركعة، يأتي بركعة تشعب أوزن. وأنت إذا قام الإمام يصلي الوتر لا تنوي وتر، لا تنوي، لا، إن تابعة للتراويح، إن صلاتك هذه تابعة للتراويح، كيف تصلي وتر وأنت ستصلي أربع؟ ما يمكن هذا. إذن يكون الإنسان باستحضاره أنه حينما دخل مع الإمام وهو يصلي الثلاث أنه بهذا ينوي أن هذا ليس وترا له، ليس وتر له، وإنما هو بقية التراويح، والتراويح كما سيأتي إن شاء الله ما لها حد محدود، تكون بكذا وتكون بكذا. كم عدد التراويح، صلاة التراويح كم ركعاتها، كم ركعاتها؟ اختلف العلماء في كم. فمذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنها عشرون ركعة، والثلاث بعدها وتر، هذا مذهب الإمامين، وأخذوا هذا من فعل عمر رضي الله عنه، فإن عمر جمع الناس على يصلون خلف أبي بن كعب، لأن أبي بن كعب هذا هو أقرى الصحابة وأعلمهم بالقراءة، أبي بن كعب، فخلاهم يصلون خلفه ويصلون 20 ركعة. هذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد. أما الإمام أبو حنيفة فذهب إلى أنها ست وثلاثون، ست وثلاثون، وبعضهم يقول إنها 11 ركعة. وأنا أقرأ عليكم ما قاله الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بل عدد، هذا إمام كبير جدا من المجتهدين ومن المطلعين ومن كثير يعني من الأئمة الكبار، فهو يقول لمصلي التراويح أن يصليها 20 ركعة كما هو المشهور في مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وله أن يصليها 36، أن يصليها 36 كما هو مذهب الإمام مالك، يقول مالك ما هو حنيف، وله أن يصليها 11 ركعة أو 13 ركعة وكله حسن، يعني صلى هذا أو صلى هذا أو صلى هذا، هذا كلام ابن تيمية، وكله حسن، فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام أو قصره، ولا يكره بشيء من ذلك. يقول لا يكره إنك تصليها 36 أو تصليها 20 أو تصليها 11 أو تصليها 13، ما في كراهة. يقول ومن ظن، يقول لشيخ الإسلام ومن ظن أن قيام رمضان له عدد مؤقت لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس القضاة رحمه الله وش ماذا يقول؟ هذا كلام، يقول ذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن صلاة التراويح 20 ركعة، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم 20 ركعة، وكان هذا بحضور الصحابة فكان كالإجماع وعليه عمل الناس. هذا كلام إمامين، إمام ابن تيمية والإمام الشيخ محمد بن إبراهيم. والتراويح سنة مؤكدة، التراويح سنة مؤكدة يعني ليست فرض وليست واجب، لو تركها الإنسان ما عليه إثم، ما عليه، بس فإن حرم وفاته خير كبير. يقول والتراويح سنة مؤكدة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى الناس بصلاته، هذا في ليالي رمضان، في ليالي رمضان، تقول صلى في المسجد فصلى الناس بصلاته ثم صلى الليلة الثانية فكثر الناس ثم اجتمعوا في الليلة الثانية أو الثالثة أو الرابعة ولكنه لم يخرج إليه، فلما أصبح قال رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان، يعني الناس، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة الليل أو صلاة التراويح، صلى بهم عليه الصلاة والسلام ليلة وليلتين، وهل صلى الثالثة أم لا شك من الراوي. فاجتمع الناس أول ليلة قليلين، الليلة الثانية كثروا، الليلة الثالثة ضاق بهم المسجد ولكنه لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح قال إنه لم يخفى علي مكانه، يعني علمت أنكم جيتم من أجل الصلاة، وأنا لم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أني أخرج وأصلي بكم فتفرض عليكم فلا تطيقونه. هذا الذي منعه عليه الصلاة، وإلا كأنه يستحب أنه إيش يصلي بالناس صلاة الليل في رمضان، ولكنه من خشيته ورأفته ورحمته بأمته عليه الصلاة والسلام لم يخرج إليهم خشية أن صلاة الليل تفرض عليهم فلا يطيقونها فيأثموا، خلها تبقى سنة. من أحب الخير وأحب الأجر خرج صلى، ومن كسل وذا فليس عليه إثم وليس عليه حراج. هذا الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام. جاء توفي وجاءت خلافة أبي بكر، جاءت خلافة أبي بكر السنتين من خلافة أبي بكر المسلمون مشتغلون حروب الردة، حروب الردة، لأن العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ارتدوا، منهم من ارتد عن الإسلام مرة واحدة، ومنهم من لم يرتد ولكن منع إخراج الزكاة. فأبو بكر جهز الجيوش وانشغل عن هذه الأمور، هذه الأمور الفرعية انشغل بهذا الأمر، ولم تطل مدته رضي الله عنه، فإنه لم يمكث في الخلافة إلا سنتين وأربعة أشهر. ثم جاءت خلافة عمر، لما جاءت خلافة عمر وإذا الجزيرة العربية والحمد لله رجعت إلى الإسلام، وبدت البعوث تبعث إلى خارج الجزيرة، واطمأن المسلمون والصحابة، دخل عمر رضي الله عنه المسجد النبوي في ليلة من ليالي رمضان، فوجد أن الناس يصلون أوزاع، يصلي الاثنين وحدهم، ويصلي الثلاثة وحدهم، ويصلي الواحد منفرد إلى آخر. فقال لو جمعنا الناس على إمام واحد لكان أفضل. أبي بن كعب رضي الله عنه هو أقرى الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام شهادة النبي عليه الصلاة والسلام، قال وأقراهم أبي، لما قال أرحم أمتي لأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأكثرهم حياء عثمان، وأفرضهم زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، وأقراهم أبي بن كعب. فكان أبي بن كعب أقرى الصحابة، فعمر رضي الله عنه قدمه فصار يصلي بالناس، يصلي فيهم 23 ركعة، 20 هذه تراويح، وثلاث ركعات هذه هي الوتر، هذه هي الوتر. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيرجى لمن حافظ على صلاة التراويح أنه يدخل في هذا الحديث، وأنه يكون الله سبحانه وتعالى غفر له ذنوبه كلها. هذا هو الوتر. الوتر هو آخر صلاة الليل، آخر صلاة الليل، هذا يسمى الوتر. كما أن صلاة المغرب ثلاث، هي آخر صلاة النهار، هي وتر النهار، هي وتر النهار، ولهذا يكره إعادتها، لأنك إذا أعدتها ما صار عندك وتر لصلاة النهار، صارت شف. والمطلوب أن تنهى صلاة النهار، تنهى بصلاة الوتر وهي المغرب. الليل صلاة الليل وتره الوتر هذا، الوتر هذا، الوتر هذا لو صلاه الإنسان ركعة واحدة أجزأ، ولا فيه كراه، ولا فيه كراه لو الإنسان لم يوتر إلا بركعة واحدة يوتر. أو أوتر بثلاث فهي وتر، أو أوتر بخمس، أو أوتر بسبع، أو أوتر بتسع، أو أوتر بإحدى عشر ركعة، وهذا آخره، هذا هو الوتر. سمي وتر لأنها واحد، عندنا شيء اسمه الشفع، اثنين أربع ست ثمانية عشر، هذا يسمى شفع، هذا عدد صار مع الآخر شفعه، شفع ذا. لكن الوتر لا، واحد، الوتر واحد. فأنت إذا صليت واحدة أوترت، إذا صليت ثلاثا أوترت، خمسا سبعا تسعا إحدى عشر. لكن إن كان إنك أوترت بثلاث أو أوترت بإحدى عشر ركعة، فالأفضل أنك تصلي من كل تسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن صليتها كلها بسلام واحد يجوز، صليت الإحدى عشر كلها بسلام واحد ولا جلست ولا تشهدت جاز، ما في هذا شيء. وإن أوترت بخمس أو سبع فالأفضل إنك تسردها كلها ولا تجلس إلا في آخرها للتشهد. وإن أوترت بتسع فالأفضل أنك تصلي ثمان ثم تجلس.